بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان وفضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدنا. أهلا شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا بك حبيب يا شيخ. كما اتفقنا أن وصايا لقمان الحكيم عليه السلام لابنه هي قاعدة في التربية، يعني ربما زي ما قلنا الإنسان يراها مختصرة جدا أو معدودة الآيات، ما هي دي قاعدة، خطوط عريضة لكل الآداب التي تصنع الشخصية السوية المتوازنة، الشخصية الربانية زي ما تحب تسميها، اللي هي مرتبطة في الأخلاق والآداب والقيم بالعقيدة بالله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى عز وجل. فهنا وصلنا سيدنا لقمان وهو بيقول لبنيه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس. أنا بلاحظ، اسمح لي شيخ حامد، أن تتجلى شخصية لقمان الحكيم، وحضرتك قلت لي أن ما فيش في السنة ما يعني شيء صحيح يخص لقمان، نعم، إنما معتمدنا الأول والأخير في نصائحه، يعني في نصائحه إلى القرآن الكريم. نعم. لكن بنستطلع من وراء هذه الوصايا اللي هي مقوم قالها لقمان وسجلها القرآن العظيم شخصية هذا الرجل الطيب. ماذا يريد لولدي من خلال الكلام اللي بيقوله لابنه؟ بترتسم شخصية الأب. كيف ترى لقمان من خلال الوصايا اللي احنا ماشيين معها خطوة بخطوة؟ رجل طيب، رجل طبعا حكيم، لماذا اختار هذه الأداب بالذات وركز عليها؟ مؤكد ان لقمان اوصى ابنه وصايا عديدة جدا، فلماذا اختصرت او ركز القرآن الكريم الى هذه الوصايا بالذات؟ هل هي قاعدة في تكوين الشخصية؟ نعم. في صناعة الشخصية ذات القيم والأخلاق والأدب والربانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول لفضيلتكم: كيف رأيت لقمان؟ من خلال وصايا. من خلال وصايا رأيته شخصية راقية الله جدا. طبعا شخص مؤمن، كنا مختلف في نبوته، يعني شخص حكيم كما وصفه الله، ولكن أنا شايف يعني بين ثنايا هذه الحكمة رقي في المشاعر، ويعني ذوق رفيع، لمسات حانية بينه وبين ولده. يعني نشوف الأب الجميل جدا اللي بيكون الشخصية من كل اتجاهاتها، يربطه بالله سبحانه وتعالى ويعوده على أن الله رقيب عليه، يغرس فيه هذه المعاني، فإذا استقرت ينتقل إلى ما بعدها. إذا استقرت هذه المعاني ينتقل إلى ما بعدها. يعني شخصية مرتبة الفكر لقمان عليه السلام. لقمان شخصية منهجية، يعني جدا شخصية منهجية مش عشوائية. مش خطر على بالي كلمة فقلتها. أيوة. مش خطر على بالي موقف فرحت قايله. لا، احنا ما عندناش حاجة سيدنا الشيخ مصطفى اسمها أصل فلان طيب اللي في قلبه على لسانه، ده مش موجود عندنا في الإسلام أصلا. دي من المفاهيم المغلوطة اللي الناس شافوها في التمثيليات، يعني تمام. اللي في قلبه على لسانه، يعني واحد في قلبه إن يشتم واحد يروح شتمه؟ لا. والناس يعني عايز الناس تلتمس له العذر بهذا. يقول لك أصل ده طيب اللي في قلبه على لسانه، أصل في قلبه على لساني، وتجرح الناس، ما ينفعش، وتبقى قليل الذوق مع الناس، هذا لا يرضاه الله. أبدا. قال الله: وقولوا للناس حسنا. أي نعم، هو ده ينبغي أن يكون على لسانه. طبعا علامة الطيبة، يعني طبعا. لكن هو أصلا يعني أحيانا برضه عشان نوضح الناس نقطة، المربي يختلف عن الداعية الذي يتكلم في الدعوة بخطوط عريضة. المربي يدخل في الدقائق، فأحيانا يكون له بعض الأشياء التي تضغط على بعض الأشياء التي تزعج. فزي ما قلنا، الناس بتحب الصالح ما بتحبش المصلح. فالمربي احنا بيشد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ندرس الشخصيات الكبيرة التي يعني القرآن عرضها وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، سورة كاملة سورة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الشخصيات دي سيدنا مش علشان نتعلم، ما ننفعش نقرأها، لازم ندرسها. لازم وقفات تحليلية واستنباط للفوائد. أولي الألباب هكذا قال الله في قصصهم عبرة. فاحنا بندرس شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم في الدعوة العامة بخطوطها العريضة ما بيزعلش حد. زي الراجل دخل تبول في المسجد والنبي والصحابة جالسين، عمل شنيع، فعل سيء جدا. واحد يخش المسجد، تخيل كده فضل الشيخ مصطفى قاعد بيدي درس وحوالي الشباب والإخوة في المسجد، راح داخل واحد واخد جنب كده وتبول في المسجد. نحن واحنا في آخر الدنيا وآخر الزمان لا نحتمل هذا، صح كده؟ ردود فعلنا غير متوقع مهما نكون حلماء وكذا، الناس يا مولانا واحنا قارين الرواية لكن لا يفعلها الا محمد صلى الله عليه وسلم. وده الناس يا مولانا بتقلب الدنيا في المسجد لو طفل جري. الناس مش محتاجه تتاهل، وهنتكلم عن قصه الاطفال في المساجد ودور الناس معاهم ودور الاباء مع الاطفال في المساجد دي ان شاء الله في حلقه كامله لوحدها ان شاء الله. النبي ماذا صنع؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو عارف ان هذا الرجل مش فاهم خطوره ما صنع، والرجل ده اذا تقدير الموقف، نعم، ان الشخصيه دي لو كانت عارفة ما أخطأتش، عذر بالجهل نمرة واحد. نعم. رقم اثنين، هذا الرجل النبي عارف أنه لم يمر النبي الرجل ده مش طالع من مدرسة الأرقم زي أبو ذر وزي حمزة وعمر والصحاب، صح كده؟ فالرجل ده النبي قال لهم لا تزرموا. لكن برضو قبل نرجع نص خطوة لورا في الرواية دي، وانت معودنا على تحليل الروايات في ضوء طبعا كلام أسيادنا العلماء، إنه طبيعة هذا الخطأ بالذات له استثناء، له وضعية خاصة، لأن عندنا روايتين هنقابل بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم عذر هذا وعالج خطأه وبين للصحابة والأمة كيف يعالجون مثل هذا الخطأ، لأن الراجل بالبلدي كده كان محصور جدا، مزنوق، يعني ما يعملش كده إلا إذا كان، نعم، يعني مش في غالبا نعم، غالب الظن. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل رجلا، إذا صحت الرواية تقول لي بقى صحح لي، يعني وإحنا في قناة أهل الحديث، الرجل بصق في القبلة، عزله دي ما عرفهاش ان هو عزله، يعني لكن النبي عمل ما هو يعني فيما هو اخف فعل ما هو اشد. هو بقى ده في تقدير الموقف. هنا انا جاي لحضرتك في في في في الموقفين. طيب. الموقف الاول موقف هذا الرجل، ممكن التاني بحديث صحيح انا ما اعرفوش، تمام، بتاع القبلة. لكن هذا الرجل الذي دخل وبال في المسجد، هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد اشتغل معه بطريقة البيان، قال له هذه المساجد ما صنعت لهكذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وقال لأصحابه لا تزرموه، يعني ما تخوفوش فينقطع عليه الباء ويحصل له مشكلة. ومع ذلك الصحابة برضو فضت ملامحهم متجهمة، غالبهم يعني ينظر إلى الرجل فالرجل ينظر إليه وإلى النبي، حتى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم هؤلاء. لأنه هذا مسجد النبي، والجالس الذي يبال أمامه سيد الخلق رسول الله، أيوة، والجمهور المسجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أي قداسة وأي شرف في هذا المسجد؟ هل افترق كل مسجد كهذا، مجلس كهذا يحدث فيه مثل هذا الخطأ؟ وخطأ حصل، خطأ كيف كبير. عالجه النبي بهذا الرفق، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بإناء ماء وأراقه بنفسه عشان يعلم الأمة تعليما عمليا كيف نزيل النجاسة من المساجد. لكن اللي أنا عايز أوصله هنا الشاهد إن على النقيض النبي يتعامل مع هذا بصورة الداعية الذي يتكلم مع الناس في خطوطها بخطوط الدعوة العريضة. أما أبو ذر الأسطورة اللي طلع من مدرسة الأرقم وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في دقائق الأمور، أبو ذر اللي ليه أسئلة دقيقة جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء هل هذا أعظم من الذي بلى في المسجد؟ لا، الذي بلى في المسجد أمره أعظم، ده مسجد النبي أحد الحرمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهر أبا ذر نهرا عظيما قدام الناس، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية كده على طول. أنا رسول الله، أيوة، قدام الناس بوجه غليظ. ليه؟ النبي بيتعامل مع أبي ذر بطريقة المربي، أنت ما ينفعش بعد اللي تعلمته ده كله يحصل منك الغلط ده. وهناك من هو أعلى مرتبة من أبي ذر، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حينما جاء رجل فسب أبا بكر فقال أبو بكر لعنك الله، فقام النبي وترك أبا بكر، قال يا أبا بكر لا ينبغي لصديق في المرتبة اللي انت فيها دي، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. انت فوق، ما يجيش منك، انت ما تنزلش. اذا في فرق بين الشخصيات والمقامات، في فارق بين معاذ يقال له اعلم الناس الصحابه بالحلال والحرام، يقال ان له ان انك لفتان فتان انت معاذ، نهره ان منكم لمنفرين. نعم. تقل معاذ. نعم. بينما الرجل الذي بلى في المسجد يعالج بشكل تاني خاص. معاويه بن الحكم، رؤية ينبغي ان يستفيد منها الساده الدعاة والمربون في التفريق بين ثقافات الناس وطباعهم وبلادهم. نعم. وجنسياتهم. نعم. ولغاتهم. نعم. في. نعم. التعامل مع الأخطاء. نعم. يعني معاذ خطأه شد النبي عليه فيه، بينما أخطأ معاوية بن الحكم السلمي وهو حديث عهد بإسلام، فتكلم في الصلاة والصحابة نظروا إليه، فقال فلما يعني انتهيت من صلاتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فما نهرني وما كهرني وكان وما رأيت معلما قط خيرا منه. صلى الله عليه وسلم. لسه جديد، مش فاهم. أهل البدو غير أهل الحضر طبعا، يفرق أيضا في التعامل معهم. كل هذه الاعتبارات إذا غابت عن المربي أو الداعية يصطدم بالناس وبطباع الناس. اللي خلانا فتحنا الكلام ده بقى سيدنا، أيوه، إن إحنا بنقول للناس إن المربي أحيانا يجب عليه أن يضغط على بعض المعاني ضغطا شديدا على حسب حال المربي. دي التربية، ما هو التربية مش دايما يعني كيوت. مش دايما. لا، الأمور تقدر بقدرها. أيوة. يعني احنا لما بنقول لقمان هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ بن جبل؟ قال معاذ أوصني يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم أنفق على عيالك من طولك، يعني جهدك من جبينك، أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. يا سلام، دي عايزة وقفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيفهمنا أن من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. لازم برضو يبقى هناك ترغيب وترهيب عشان يبقى المنهج هذا منهج متكامل ما فيهوش خلل. هذا منهج القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ينفعش ان احنا نبقى بنتعامل بمنهج عينه عوراء، لا، احنا هذا المنهج منهج متكامل. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا، لازم يبقى الولد عارف ان هو في امور لو اخطأ فيها يتعاقب. يعني لذلك انزل الله، لكن العقوبة ليست ضربا طبعا مبرحا. كلمة طبعًا. العصا قد بعض الناس تفيد العلقة تموت. هو ما قالوش اضربه بالعصا، ترفع عنهم عصا اللي هي. نعم. التهديد بال زي الاب كده، الناس طيب اللي كان بيروح معلق الخرطوم زمان كده ومعلق كده بسيط بخوف طبعا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، في امر التخويف انزل الله الحدود. لماذا الحدود؟ حتى يقف الفاسق عند حده. يعني في واحد لو قلت له ما تسرقش يا ابني، السرقة حرام، يقول لك انت مالك، انت ربنا هتحاسبني. نقول له طب لو سرقت، يعني ولاة الامر اقطعوا ايدك، اللي هي ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. التوازن، لازم التوازن في توجيه المجتمع. نعم، لازم التوازن ده. ممكن يبقى ابن لقمان دوت شخصية تحتاج هذه الكلمات الرقراقة الإرشادية ده على أو عكس ذلك. يعني أنا قرأت في القرطبي وقول المرجوح. نعم. إن هو ابنه كان ما كان مشركا، عشان كده قال له يا بني لا تشرك بالله في أحد الأقوال. فالنصيحة أصلا. نعم. يعني للقريب والبعيد. وإحنا عايزين نقول يا سيدنا إن سن صناعة الشخصية مراحل. عندنا سن الطفولة بالذات هو يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. أيوة. والطفل لسه عامل زي العجينة تقدر تشكلها، لأن هناك سن التربية وهناك سن التوجيه. السن الكبير بعد ما كبر بقى وأصبحت العجينة صلبة مش هتعرف تشكلها. لكن هو سن التوجيه والدعوة إلى الهداية اللي هو تقريبا سن ابن لقمان. لأن لا تقال هذه النصائح. نعم. إلا لذاكرة واعية. نعم. وإلا إلى طفل مميز. نعم. فاهم الكلام. نعم. ده. نعم. وإلا هيبقى الكلام مش هيقوله لطفل رضيع، مش كده ولا إيه؟ الطفل بيطلع يمشي بقى واقصد في مشيك وكده. يعني بيقول له أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ده إذا وصلنا لمرحلة واعية جدا. نعم. يعني. لكن أنا برضو إحنا بن بن بن بن بنستطلع شخصية هذا الناصح الحكيم سيدنا لقمان، كان ممكن ولله المثل الأعلى، يعني أن هذه النصائح تتحط في صياغات مختلفة، إنما فيها شيء من الحنون حتى في النهي. يا بني لا تشرك بالله، ويخوفه من كأنه خايف أن يقع في هذا، لأن العقيبة صعبة قوي، إن نعم. الشركة لظلم عظيم، نعم. تفظيع الجريمة. أنا شايف نعم. حنان لقمان وهو ينظر مشفق طيب. على ولده. النصيحة الثانية، البند الثاني، يا بني كان ممكن يكلموا عن رقابة الله سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، والله على كل شيء رقيب، ودي جات في القرآن بصيغ مختلفة. لكن هذه التفصيلة عايز يخاطب الوجدان والعقل وديله طلاقة القدرة، وإن هذا الرب لا يعصى، فيقول له إنها انتكو مثقال. ليه بالصيغة دي؟ أكيد كل حاجة لها مقصد ولها هدف. إنها انتكو مثقال حبة من خردل فتكن في سقرة. والأطفال بيحبوا التطويل والتفصيل والحكاوي. فتكن في سقرة أو في السماوات أو في الأرض. في النهاية يديله الايه؟ يأتي نهاية الدرس. انا بحلل مع حضرتك وقول لا ده غلط. لا ده رائع. وخلينا على الطريق ما تحيدش يعني. ده رائع. لكن بنحاول نستطلع عشان نرسم صورة سيدنا لقمان. هو لقمان من خلال هذه الكلمات الرقراقة تقدر تحدد ملامح شخصيته، وتقدر تخليه شخصية تحتاج إلى دراسة. هو نعم. شخصية محتاجة إلى دراسة، لذلك عرضه الله في القرآن. يعني مثلا لما ربنا يعرض لي شخصية مؤمن آل فرعون، ولما ربنا يعرض لي مؤمن قصة سورة ياسين، ولما ربنا يعرض لي موقف للراجل اللي جل سيدنا موسى قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، دي في التاريخ شخصيات عابرة لكن ذات مواقف محورية. طبعا في حياة الأنبياء نفسهم. طبعا طبعا طبعا المواقف دي كلها يعني في سورة غافر وقال رجل مؤمن في بتسمى في عند المفسرين سورة المؤمن يعني المؤمن. أيضا يعني نعم. حملت اسمه طبعا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما كان ممكن لك وقال رجل من آل فرعون، أو كان ممكن لك وقال مؤمن من آل فرعون، لكن قال لك رجل. قام بدور، الدور كله متلخص في نصيحة وفي كلمة سيدنا موسى لم يعقب عليها، وكمان خرج يتكلم في الوقت المناسب، وكل هذا وهو يكتم إيمانه بنص القرآن. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. أنا عايز أروح للمنطقة دي، المنطقة جميلة وسرية وشهية، لحد بقى ما أظهر إيمانه في الوقت اللي خلاص بقى مفيش مفر، مفيش مفر بقى، اتكلم بقى ويا قومي مالي ادعوكم الى النجاة، خلاص اظهر بقى خلص. اظهر في الاواخر نعم. لكن هنا الشاهد بقى سيدنا، الشخصيات دي كلها القرآنية العظيمة التي ذكرها الله تعالى في معرض المدح محتاجة دراسة. شخصيات محتاجة دراسة، مش محتاجة تعرض حتى في الكتب ولا في الحلقات على انها حدوتة. الدراسة ما تخصش الشخصية، انما دراسة لتكوين مثلها. ايوه طبعا احنا عايزين لقمان متكرر. ايوه هو ربنا عايزين حطهولنا عشان كده، هو عشان كده. ايوه ربنا حطهولنا عشان كده عشان نسير على ضرب هؤلاء. نعم. واقصد في مشيك. بيقول مركز مع مشية ابنه، بيقول له مشيتك تبقى مشية معتدلة، واغضض من صوتك. احنا برضو هنا المشي له اشكال مختلفة. يعني هل المشي مقصود المشي نفسه، ولا ممكن يبقى ماشي بالعربيه بالسياره بتاعته؟ ممكن ماشي بالعربيه وماشي ماشي بنقولها الله عليك يا عم الشيخ، مش كده ولا ودي بقى تخلينا عشان نطور الخطاب يعني نعيش مع الاحداث، ان التزم السرعه. ما تبقاش فخور بسيارتك على الناس اللي اقصد في مشيك. ربما تجد يعني حد عجوز محتاج واقف في الشمس، اقصد يمكن تلقط حد معاك وانت في الطريق مثلا، لا تهلك دابتك. نعم. او ما تعرضش الاخرين للخطر، ما تعرضش الاخرين لخطر. التزم بالسرعه اذا صحت هذه الاضاءات والتفريعات. ممتازة. عن واقصد في مشيك يعني. ممتازه والله. انا ما كنتش منتبه اليه. انت لفت انتباهي اليه، لكن اللفظ حمال يعني جدا. جدا هو القران حمال في النهايه، بتصب في خانه الاداب. هكذا قال علي بن ابي طالب، قال كتاب يعني كبول ابن عباس، يعني جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال. هيقول لك لا ما أصوب كذا ما أصوب كذا، فاهم إزاي؟ لما كان بيتكلم عن الخوارج يعني. اقصد في مشيك واخده من صوتك برضه، حتى لو انت راكب عربيه مش لازم الكاسيت يسمع 70,000 شارع حواليك. هو بقى ده ادب عظيم جدا، يخلي الشخص محبوب في المجالس او مرفوض. ايوه الشخص اللي ما بيعملش كنترول على ادائه وعلى صوته، هو صوته عالي في كل الاحوال، او شخصيه مزعجه يقول لك انا طبعي كده، فيش حاجه اسمها طبعي كده، طبعك ده يبقى فاتك نصيب من التربيه والتوجيه. نعم. يبقى ابوك قصر في حاجه. نعم. توطي صوتك. ايوه. تقول حد نايم توطي، حتى داخل الاسره. نعم. كان زمان يقول صوتك. أيوة. ابوك نايم. ايوه. فينشأ الفتيان. أيوة. فينا على احترام نوم الاب. نعم. لا ابوك دايم الشغل تعبان، ايه والام مدركه لهذا. أيوة. الادب. ايوه. فيطلع الولد بهذه التربيه، يعلم اولاده برضو، يعني تنشأ بيوت هادئه. نعم. بيوت فيها مراعاه للاداب، فنحب البيت مش ننفر منه. نعم. البيت اللي قليل الاخلاق او غير ملتزم بهذه الاداب، ترى دايما في اصوات عاليه. ايوه. في صريخ. نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. واغضض من صوتك. وانا عايزك تقف لي بعد اذنك سيدنا مع براعه هذا اللفظ القراني. الله. احنا بنقول قل المؤمنين يغضوا. هنا واغضض. يعني قريبة في نفس المادة. لا نفس المعنى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. الله. شفت بقى. أنت وديتني الحتة برضو نفس الباب هو. هي سورة الحجرات التي فيها هذه الآية الأخرى. ما زالت لتعلم المسلمين آدابا. هي كلها سورة الأدب. لكن أنا هاخد لقطة بس الإيه. لا ترفعوا أصواتكم. نعم. فكرة الصوت. هي أصلا جت ليه؟ أصلا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل بيته محتاج يرتاح، فيجي ناس جايين من غير معاد، وده بنتكلم لها بقى على الاستئذان وموعده مع الأولاد. نعم. تمام. يجي يا محمد يا رسول الله، فربنا قال له إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. سجل الكلام عشان الناس تتعلم. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وما ينفعش تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. نعم. دي أداب مع القائد. طبعا. مع النبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا، نداء، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. إزاي وأنت بتتكلم مع الرسول تقول له يا رسول الله؟ إيه اللي في الأدب دي؟ لا يا محمد صوتكم فوق صوت النبي، فوق صوت ولا النبي. تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. دي الآية بتاعت الحجرات. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انت ممكن تقول يا حامد، وشوف الجزاء خطير. ده يضيع الأعمال. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل حسناتك همسحها لك. عقاب لك. لا ترفعوا أصواتكم رفع الصوت فوق رسول الله. يعني إيه ترفع صوتك فوق رسول فوق صوت الرسول؟ يعني إيه كلامك تقدمه على كلام الرسول؟ تمام. يعني نقول لك الرسول بيقول كذا، تقول سمعنا وأطعنا. ده برضو معنى في زماننا. لأن ربنا قال للأمة كلها واعلموا أن فيكم رسول الله. إذا هو الرسول فينا، نعم، سنته بقية، صح ولا لا؟ وعلموا أن فيكم مش لزمن النبي فقط، للأمة. وفينا في كل الأوقات بسنته صلى الله عليه وسلم وهديه خير. نعم. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول لهم يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني ما ينفعش أنت بتتكلم مع النبي كأنك بتكلم صاحبك. طيب دي أداب. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم، زي هنا واغضض من صوتك، نفس المعنى الغض. يعني هو يعني يبقى إيه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يحطوها كده إلى أسفل، يعني توطي صوتك. تمام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دول بقى يعني فعلا اللي نجحوا في الامتحان، دخلوا اللجان ونجحوا في الامتحان، وخدوا النتائج العالية. يبقى هنا لما بتيجي تتكلم انت مع ابوك، انا بعلم الولد لما تتكلم مع ابوك صوتك ما يعلاش. محدش يقول لابوه ايه، ينادي واحد يقول لك انا بهزر مع ابويا، ابوه اسمه احمد، يقول له يا حمود مثلا، عيب. تمام. يعني الحاجات دي لازم ترجع تاني. يعني في حاجات نتجاوز عنها احيانا يكون هذا هذا هذا التجاوز بسبب الاباء اللي فرطوا في حقوقهم. نعم. وقال لك انا اصل انا ابني صاحبي صاحبي لا تعلمه يفضل في خط فاصل. نعم. في خط فاصل. نعم. وهذا لا يمنع من الحنو ومن الادب ومن الاخلاق. وهذا لا يمنعني ان انا اقول لحضرتك الحلقه انتهت وخلينا ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه. لا لا لا. الفواكه والحلويات مش جاي ثاني. لا لا, لا. لسه الخير موجود مع سيدنا لقمان. جزاك الله خير فضل الشيخ حامد الزيني. وانا دائما كل حلقه بتمثل لي متعه وفائده وزياده في في الراحه والانشراح الصدر والعلم النافع. بارك الله فيك. التقي باذن الله تبارك وتعالى مع فضل الشيخ حامد الزيني في حلقه قادمه من حوار لقمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.